حكايات القراء. قال المقرئ أبو علي أحمد بن محمد الأصبهاني: لما توفي مقرئ دمشق أيوب بن تميم رجعت الإمامة حينئذ إلى رجلين، أحدهما مشتهر بالقراءة والضبط وهو ابن ذكوان فأتم الناس به، والآخر مشتهر بالنقل والفصاحة والرواية والعلم والدراية وهو هشام بن عمار، وكان خطيبا بدمشق، رزق كبر السن وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في نقل القراءة والحديث. فمن هو هشام بن عمار؟ هو أبو الوليد السلمي هشام بن عمار ابن نصير ابن ميسرة ابن أبان، ولد سنة 53 و100. قال الإمام الذهبي: لقد كان من أوعية العلم، وكان ابتداء طلبه للعلم وهو حدث. قرأ القرآن الكريم على عراك بن خالد وأيوب بن تميم وغيرهما من أصحاب يحيى الدماري الذي يعد من أخص تلاميذ المقرئ عبد الله بن عامر. روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو 40 سنة، وأحمد بن يزيد الحلواني ومحمد بن محمد اليامي وأبو زرعة الدمشقي وهارون بن موسى الأخفش. قال الذهبي: هشام بن عمار شيخ أهل دمشق ومفتيهم وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم، اشتهر أنه كان فصيحا مفوها لا يحضر لخطبته، ومن ذلك قوله: ما أعددت خطبة منذ 20 سنة. قال محمد بن خريم: سمعت هشاما يقول في خطبته: قولوا الحق ينزلكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. وقال أيضا: سألت الله تعالى 7 حوائج، سألته أن يغفر لي ولوالدي فما أدري ما صنع في هذه، وسألته 6 فقضاهن وهي الحج، وأن يعمرني نحو 100، وأن يجعلني مصدقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أخطب على منبر دمشق، وأن يرزقني 1000 دينار حلالا، وأن يغدو الناس إلي في طلب العلم. وقد استجاب الله له دعواته، فعمر حتى توفي رحمه الله في محرم 45 و200، وما زالت روايته تقرأ وتتردد تلاوتها في مجالس الإقراء وأماكن التعليم. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية هشام عن ابن عامر المقرئ الشيخ كريم راجح والمقرئ الدكتور أمين فلات. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.